بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة السادسة من وسائل التزكية وهي الحج، نتناول في هذه الحلقة وما بعدها الوسيلة السابعة من وسائل التزكية وهي ذكر الله تعالى. والذكر الكثير الذي يعتبر من أعظم المدارس أو أعظم مدرسة تربوية وروحية من الله تعالى بها على عباده. هذا الذكر ليس فقط دوره في التعريف بالله وفي الصلة بالله، وإنما له دور كبير في تهذيب النفس وتربيتها. ولذلك يقال، ورد في بعض الأثار تسميته بسقال القلوب، يعني كأنه ذلك المادة أو تلك الوسائل التي تستعمل لصقل الزجاج أو الحديد ونحوه بحيث يصبح لامعا ونظيفا. هكذا الذكر له الآثار الكبيرة وفي مختلف الجوانب. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعتبر المؤمنين، ومن صفات المؤمنين الأساسية في القرآن الكريم، كونهم لا يذكرون الله فقط وإنما يذكرونه كثيرا. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. يعني هذا الذكر هو وسيلة لإخراج الإنسان من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل إلى نور العلم، من ظلمات الانحراف إلى نور الاستقامة، من ظلمات الغواية إلى نور الهداية، من ظلمات تدنيس النفس إلى أنوار تطهيرها وإصلاحها. فالربط بين الله تعالى إخراج الله تعالى عباده من الظلمات إلى النور والذكر يدل على أنه من أعظم وسائل التزكية. ذلك أن الذنوب والمعاصي ليست سوى ظلمات تحجب قلب صاحبها عن الحقائق، وعند الذكر تنجلي تلك الظلمات وتتوضح الحقائق من غير تكلف دليل ولا حجة. ولهذا يخبر الله تعالى عن قلة ذكر المنافقين لله، وهو يدل على أن السبب في ذلك هو النفاق. قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. طبعا هذه الآية الكريمة تشير إلى أن هذا من صفات المنافقين، كما أنها تشير بطريقة أخرى إلى أن هذا سبب ما حصل للمنافقين من نفاق، لأنهم لو كانوا يذكرون الله كثيرا وترسخ معنى الذكر في قلوبهم لعظم الله في قلوبهم، ولما والوا أعداء الله، ولخرجوا من تلك الظلمات التي أوقعوا أنفسهم فيها. ولذلك الآية الكريمة تشير إلى الأمرين، هذا علامة على النفاق وفي نفس الوقت سبب للنفاق، وهو عدم ذكر الله تعالى. ولو أن المنافق جاهد نفسه وذكر الله كثيرا وترسخ الذكر في نفسه لنمح النفاق. كذلك الله تعالى يذكر أن الاستفادة الحقيقية من رسول الله صلى الله عليه وآله، أو التربية على يديه، أو التأسي به، أو اعتباره قدوة، لا يكون إلا للمكثرين من ذكر الله. الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ثم ذكر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لأن الذكر يسقل القلب ويطهر النفس، ويصبح الشخص حينها قريبا من رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يمكنه الاستفادة منه. لأن الحجاب الأعظم بيننا وبين رسول الله هو الذنوب والمعاصي والنفوس المدنسة. كما قلنا، المشاكلة قانون المشاكلة، عندما يكون الشخص مدنسا يكون قريبا من الفاسقين، من الظالمين، من المنحرفين، وبالتالي يكون بعيدا عن رسول الله صلى الله عليه وآله. مثل ما ورد في الحديث: الكريم قريب من الله، قريب من الناس، إلى آخره. فبقدر تحلينا بالمكارم يكون قربنا من الله، وبقدر قربنا من الله يكون قربنا من رسول الله صلى الله عليه وآله، وبقدر قربنا من رسول الله صلى الله عليه وآله يكون قربنا من الصالحين. طبعا هذا في الدنيا وفي الآخرة، لأن القرب، القرب هو ذلك المشاعر، القرب ليس المراد به القرب الحسي مثل قربنا من الله تعالى، ليس له مكان حتى نقترب ونبتعد عنه، وإنما القرب المراد به ذلك الصلة، ذلك الشعور، ذلك القرب في الأخلاق وفي الصفات وغيرها. عندما يكون الشخص كريما يكون كريما أو يكون رحيما هو قريب من الله تعالى لتخلقه بهذه الأخلاق. ولهذا يعتبر الله تعالى الذكر الكثير من صفات الصالحين. الله تعالى يقول: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الله تعالى يذكر هنا الذاكرين ودورهم، طبعا كل هذه الصفات يخدم بعضها بعضا، يعني الذي يذكر الله ذكرا كثيرا ويصدق في ذكره ستحل فيه كل تلك المكارم، يصبح مؤمنا مسلما قانتا صادقا صابرا خاشعا متصدقا صائم، كل هذه الأمور، لأن الذكر له دور تربوي شامل. الإنسان إذا صلح قلبه وصقل قلبه وأخرجت منه الظلمات وأخرج منه الدنس سيتحول إلى إنسان آخر. ذكر الله يسيغ الإنسان صياغة جديدة تخرجه عن كل الظلمات وكل انتكاسة وقع فيها. ولهذا فإن القرآن الكريم لا يكتفي بالدعوة إلى الإكثار من الذكر، بل إنه يحض عليه في كل الأوقات المناسبة فيدعو إليه حتى في المعارك. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وهنا طبعا الله تعالى يقرن بين الثبات وذكر الله، لأن الثبات يحتاج إلى داعم، يحتاج إلى دافع، يحتاج إلى سند روحي ومعنوي، وذكر الله هو ذلك السند. وطبعا كما يصدق ذلك في المعارك يصدق في غيرها، يعني كل مجاهدة كل عمل يحتاج إلى جهد وتعب ومشقة وصاحبه يحتاج إلى ثبات، فهنا الذكر له دور كبير في الإمداد بذلك الثبات. هكذا الله تعالى يدعو إلى التزام الذكر في الصباح والمساء، كما قال تعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. أي كل وقت يمكنك أن تذكر الله فيه فاذكره، يعني ابدأ يومك بذكر الله، اختم يومك بذكر الله حتى في الليل. يا رسول الله صلى الله عليه وآله حتى إذا استيقظ كان بمجرد أن يستيقظ يذكر ثم يعود ينام، يعني حتى تلك اليقظات التي تعتري النوم فكان يذكر الله تعالى فيها. وقال: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وقال في الذكر في الليل والنهار: هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وقال في الحج وبعده: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وقال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. وقال: واذكروا الله في أيام معدودات، إلى آخر الآيات الكريمة. هكذا ذكر الله تعالى الذكر في الصلاة: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما، يعني لا تكتفوا بالصلاة وتقولوا قد تواصلنا مع ربنا من خلال الصلاة، لا، بعدها اذكروا الله، فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هكذا دعا إلى ذكر، إلى استعمال الذكر في كل الهيئات والحالات: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ولذلك الذاكر يمكن أن يذكر الله حتى من غير أن يحرك شفتيه في أي محل، يعني ذكر الله سواء بالقلب أو باللسان، سائرا قائما نائما في أي محل، بحيث يمكن أن يستثمر هذا الأمر حتى وهو يعمل، يعني لا ليس هناك تعارض. يعني إذا كانت هناك أعمال يدوية فيمكنه حتى وهو يجري مثلا يمارس الرياضة يمكنه أن يذكر سواء بلسانه أو بقلبه ولو من دون تحريك شفتيه. فهذه كلها يعني مساحة أو أشياء يعني ذكر في كل الأحوال. رسول الله صلى الله عليه وآله كان يذكر الله كما ورد في الحديث على كل أحواله، يعني قائما جالسا متكئا، يعني هذا من فضل الله تعالى علينا. حتى الشخص يكون متوضئ أو غير متوضئ، هذا من فضل الله تعالى أن يكون الذكر في كل المحال. طبعا قائد المسيرة القرآنية ذكر الذكر كثيرا وفي محال مختلفة، سنذكر نماذج عن ذلك يعني من خلال سواء يعني دور الذكر في صقل النفس وتهذيبها، أو من خلال ذكر ثمار الذكر، لأن الثمار لها دور كبير في التحفيز وفي الدعوة للذكر. من الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي عند حديثه عن نعمة البيان والنطق باللسان، طبعا هذه خصها بمجموعة محاضرات، والاستخدام السليم لها. الله تعالى أنعم على الإنسان بالبيان، بالقدرة على الاتصال مع الآخرين وشرح ما يدور في ذهنه لهم، فهذه النعمة هناك من استخدمها استخداما صحيحا وهناك من استخدمها استخداما سيئا. السيد عبد الملك يذكر من استخدامات الحسنة لهذه النعمة ذكر الله، يقول: هذه النعمة العظيمة من أهم مجالات الاستخدام لها والاستفادة منها هو في العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، في التحدث مع الله. أن تستخدم هذه النعمة، نعمة النطق ونعمة البيان، في علاقتك مع الله جل شأنه لتحدثه بها وتتخاطب معه بها من موقع عبوديتك لله سبحانه وتعالى، فتذكره، تتوجه إلى الله تعالى بالذكر، بأنواع الذكر ذات الأهمية الكبيرة. والذكر لله سبحانه وتعالى هو من الأنواع المهمة للاستخدام المفيد لهذه النعمة، يعني أعظم ما تستفاد منه نعمة النطق ونعمة البيان هو استخدامها في ذكر الله. وسنرى في دعاء الله حتى الذكر جزء أساسي من الصلاة، ومن العناوين الأساسية في العبادة لله سبحانه وتعالى، ومن أهم ما يحتاج إليه الإنسان من الاحتياجات الكبيرة. ذكر الله طبعا له أدوار كثيرة جدا كما سنرى إن شاء الله. ثم ذكر فضل الله تعالى على عباده بالإذن لهم بذكره، يقول هذا أي طبعا هذا فضل من الله، يقول: من نعمة الله ومن فضله ومن أعظم مظاهر رحمته بعباده أن أذن لهم في أن يتحدثوا إليه، في أن يتخاطبوا معه، في أن يتكلموا معه وإليه. تصور الآن إنسان يمكن يتيح لرئيس جمهورية مثلا أو وزير يتيح له أن يتواصل معه إما مباشرة أو عبر التليفون، فهو يعتز بذلك ويفتخر بذلك ويعتقد أن هذا الوزير أو هذا الرئيس يقول: هذا متواضع جدا، سمح لي أن أكلمه ولو مرة في حياته. الله تعالى يسمح لنا بأن نتكلم معه في كل وقت، وكلما أكثرنا كان ذلك أكثر منا. ولذلك هذا من فضل الله تعالى علينا، الذكر لا ننظر إليه كمشقة أو كتعب أو كتكليف، بل ننظر إليه باعتباره نعمة. يقال: في أن يتحدثوا إليه، في أن يتخاطبوا معه، في أن يتكلموا معه وإليه، ولكن من موقعهم كعبيد لله سبحانه وتعالى يتوجهون إليه بالذكر له بأنواع الذكر. ثم ذكر أنواع الذكر وكثرتها، فقال: الذكر أنواع كثيرة، منها الذكر لله بالصلاة، الذكر لله بتلاوة القرآن الكريم، الذكر لله بالتسبيح، الذكر لله بالاستغفار، الذكر لله بالأدعية بمختلف أنواع الأدعية، الذكر لله بالتمجيد. كل هذه ذكر، كل ما يعني نذكر الله نسمي اسم الله فهو ذكر. صلاة، حتى طلب العلم إذا كانت هناك صلة بالله في أثناء ذلك يدخل فيها الذكر. ولكن طبعا خصص الذكر بما هو معروف، يعني مثلا القرآن ذكر بالتلاوة سمي تلاوة، الذكر في الدعاء يسمى دعاء، الذكر بالاستغفار يسمى استغفارا، وصار الذكر يعني كمصطلح يقصد به التسبيح، التحميد، التكبير، التوحيد لا إله إلا الله، التمجيد، كل هذه تدخل ضمن الذكر. وغيرها إن شاء الله سنتكلم عنها، مثلا الدعاء له محله الخاص، لأن الدعاء فيه ذكر وفيه كذلك طلب. إذن الذكر يدخل ضمن هذه الأمور جميعا، وإن كان عند الإطلاق يقصد به الذكر المعروف وهو الذكر بالتسبيح ونحوها، والحمد لله رب العالمين.